نفسه يأسا وقنوطا ذكرها رجاء الله وقوى ثقتها بالله، فبهذين الأمرين يستقيم حال المسلم. أيها المسلمون، إن ربنا عز وجل ذكر لنا في كتابه العزيز صفات المؤمنين وأعمالهم وأخلاقهم وما أعد لهم من الثواب العظيم، فقال جل شأنه: وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون. وقال عز وجل: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا. وذكر لنا في المقابل صفات المكذبين الضالين والمنحرفين عن المنهج القويم وما توعدهم به من العذاب الأليم، فقال تعالى: إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون. وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين. وقال جل في علاه: اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم. وقال سبحانه: نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. أيها المسلم، لا تكون راجيا لله حقا، طامعا فيما عنده صدقا، حتى تؤدي العمل وتؤدي السبب. فالرجاء لله لا يكون إلا بعد الأعمال الصالحة. ترجو من الله قبول ذلك العمل، وترجو من الله أن يثيبك عليه. أما ترجو الله وأنت متهاون متعطل أو معطل لأوامر الله مرتكب لنواهيه، فتلك أماني وغرور. قال تعالى: إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. فبأعمالهم الصالحة التي عملوها إخلاصا لله وقياما بالواجب صاروا ممن يرجو رحمة الله، أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. فالرجاء بلا عمل أمان كاذبة. قال تعالى مبينا فساد هذا الفهم، وهو الرجاء مع ترك العمل الصالح: أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. ما داموا في الحياة متفاوتين فهم كذلك بعد الموت متفاوتين. قال تعالى: أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون. فيا من يرجو جنة الله وعفوه، يا من يرجو مغفرة الله وتجاوزه، يا من يرجو رضا الله عنه، وكلنا ذلك، قدم عملا صالحا، ائت بالأسباب التي أمرك الله بها ليتحقق لك الرجاء. وأما الرجاء بلا عمل فتلك الأماني الكاذبة. قال تعالى: ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوءا يجز به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا. ثم قال تعالى: ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا. أيها المسلم، قوي رجاءك بالله مع العمل الصالح بالأعمال، أو فالأعمال الصالحة يكون بها الرجاء حقا. قال تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. أن يكون رجاؤك برحمة الله، ورجاؤك لجنة الله، ورجاؤك لرضا الله عنك واقعا بعد أعمال عملتها وتقربت بها إلى الله. إن الله جل وعلا توعد المخالفين لأمره بالوعيد الشديد فقال: أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين أو يأخذهم على تخوف فإن ربكم لرؤوف رحيم. والله تعالى يصف عباده المؤمنين ويذكر أعمالهم الصالحة فيقول: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. قال بعض السلف: ليس الإيمان بالتحلي ولا بالتمني، ولكن ما وقر في القلوب وصدقته الأعمال. وقيل للحسن البصري رحمه الله تعالى: إنا نصاحب أقواما يؤمنوننا. قال: لأن تصحب أقواما يخوفونك حتى تزداد أمنا أحب إليك من أقوام يؤمنونك حتى تزداد خوفا. إن من يقوي رجاءك وهو يراك متهاونا بالأعمال فهذا خاضع لك. إن من يقوي رجاءك وهو يراك متهاونا بالأعمال فهذا مخادع لك. وإنما يقوى الرجاء مع قوة العمل. ولهذا فالمؤمن المستقيم على الطاعة والهدى إذا حضرته الوفاة وبشر بالنعيم المقيم أحب لقاء الله فأحب الله لقاءه. وغير المؤمن إذا نظر إلى مقعده من النار وحاله السيئة بعد ذلك كره لقاء الله فكره الله لقاءه. فالمؤمن يرجو لقاء الله لما قدم من عمل صالح خالص لله. وأما الرجاء بلا عمل فإنما هو الإتلاف والأماني والخداع الذي لا ينتج إلا شرا. فلنكن أيها المسلمون راجين لله مع أعمالنا الصالحة، خائفين من بأسه وعقوبته. فإن قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف شاء. إذا أراد أن يقلب قلب عبد قلبه، ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون. ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم كثيرا ما كان يدعو فيقول: اللهم مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. فنسأل الله تعالى أن يثبتنا على دينه وأن يصرف قلوبنا إلى طاعته وأن يهدينا صراطه المستقيم وأن لا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والحمد لله رب العالمين. لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خاتم الأنبياء والمرسلين. أما بعد، فينبغي لكل واحد منا أن يقيس رجاءه مغفرة الله ورحمته وجنته ورضوانه، أن يقيس رجاءه بذلك الرجل صاحب الزرع الذي طلب أرضا طيبة وألقى فيها بذرا جيدا، ثم ساق إليها الماء في أوقات الحاجة، ونقى الأرض من الشوك والحشيش وما يفسد الزرع، ثم جلس ينتظر من فضل الله تعالى أن يدفع عنه ما يفسد الزرع إلى أن يتم ويبلغ غايته. فمثل هذا يسمى انتظاره رجاء، لأنه قام بالأسباب وبذل وسعه في ذلك. أما إن بذر في أرض سبخة صلبة لا تمسك ماء ولم يتعاهدها أصلا ثم انتظر الحصاد، فهذا يسمى انتظاره غرورا لا رجاء. وإن وضع البذرة في أرض طيبة ولكن لا ماء لها، وأخذ ينتظر مياه الأمطار، سمي انتظاره تمنيا لا رجاء. فكذلك العبد إذا وضع بذر الإيمان وسقاه بماء الطاعات وطهر القلب من شوك الأخلاق الرديئة وانتظر فضل الله تعالى تثبيته على ذلك حتى الموت وحسن الخاتمة المفضية إلى المغفرة، كان انتظاره لذلك رجاء محمودا يبعثه على أن يواصل في الطاعات. أما إن قطع بذر الإيمان فلم يتعاهده بماء الطاعات، أو ترك القلب مشحونا برذائل الأخلاق وانهمك في طلب لذات الدنيا ثم انتظر المغفرة، كان ذلك غرورا وحمقا. ولذلك قال معروف الكرخي: رجاؤك رحمة من لا تطيعه خذلان وحمق، رجاؤك رحمة من لا تطيعه خذلان وحمق. واعلموا عباد الله أن الرجاء يحتاج إليه رجلان: رجل قد غلب عليه اليأس حتى ترك العبادة، ورجل غلب عليه الخوف حتى أضر بنفسه. أما العاصي المتمني على الله وهو معرض عن العبادة منهمك في المعاصي، فلا ينبغي أن يستعمل معه أسلوب الرجاء، هذا يستعمل معه أدوية الخوف. وأما عند نزول الموت فالأصبح للمؤمن الرجاء، لأن الخوف كالصوت يبعث على العمل، وليس في ذلك الوقت عمل. والرجاء في هذا الوقت يقوي قلب صاحبه ويحبب إليه ربه، فلا ينبغي لأحد أن يفارق الدنيا إلا محبا لله تعالى، محبا للقائه، حسن الظن به. أيها الناس، كلنا يسأل الله الجنة ويستعيذ به من النار، وهذا السؤال جامع بين الخوف والرجاء. سأل النبي صلى الله عليه وسلم رجلا من أصحابه فقال له: ما تدعو في صلاتك؟ قال: يا رسول الله أسأل الله الله الجنة وأستعيذ به من النار، أما إني لا أحسن دعوتك ولا دعوة معاذ. قال صلى الله عليه وسلم، قال الرجل: أما إني لا أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ. قال صلى الله عليه وسلم: حولها مدندن. يقول الرجل: يا رسول الله، أنا عندي أمران أسأل الله الجنة. أقول: اللهم إني أسألك الجنة، اللهم إني أعوذ بك من النار. ما أحفظ الدعاء الذي تدعو به أنت ولا الذي يدعو به معاذ. إنما أقتصر على الكلمتين: أسأل الله الجنة وأستعيذ به من النار. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: حولها ندند، أي كل دعائنا وكل تبرعنا وكل طاعاتنا حولها بين الأمرين، أن نسأل الله الجنة ونستعيذ به من النار، فهذه هي الغاية من كل شيء. وصدق الله إذ يقول: فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. فكل الأدعية وإن طالت أو قصرت فمرضتها إلى أمر واحد: سؤال الله الجنة والاستعاذة من النار. فمن زحزحه الله عن النار وأدخله الجنة فقد نال الفوز العظيم والعطاء الجزيل. فنسأل الله بمنه وكرمه أن يدخلنا جنته وأن يعيذنا من ناره. اللهم إنا نسألك في هذا اليوم المبارك أن تشفي مرضانا وأن ترحم موتانا وأن تبلغنا فيما يرضيك آمالنا وأن تحقق رجاءنا وأن تختم بالصالحات أعمالنا. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، ونعوذ بك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجأة نقمتك وجميع سخطك. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.